دار رزقهم أن ينتفعون به، يلوط حوض إبله أن يطينه ويصلحه، أصغى أي أمال، أطل أي كمني الرجال، أخرجوا بعث النار أي أهلها المبعوثون إليها، وذلك يوم يكشف عن ساق أي عن ساق الرب تبارك وتعالى، كما هو في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين. من فوائد الحديث تعيين مدة مكث الدجال في الأرض وأنه يلبث 40 يوما، وقول الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما لا يضر، فإن حديث النواس بن سمعان المتقدم عين ذلك وبين بأنه يمكث 40 يوما. تأكيد نزول عيسى عليه السلام وأنه يقتل الدجال بباب لد. لا تناقض بين نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لأن عيسى عليه السلام لا ينزل بشرع جديد ينسخ شريعة الإسلام، بل ينزل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته كتابا وسنة، ويحيي من أمور الشرع ما هجره الناس. الإسلام والسنة ينزعان الحقد والغل والشحناء من صدور أتباعها، ولذلك يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة. أهل الإيمان يقبضون قبل قيام الساعة. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يتميزون بحب الفاحشة وظلم بعضهم بعضا، ولذلك هم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. للشيطان قدرة على التشكل في صورة الإنسان. غاية الشيطان من الإنسان أن يشرك بالله الذي خلقه ويعبد الأوثان والأصنام. يصعق كل من سمع النفخة الأولى. النفخة الثانية تكون لإحياء الموتى وبعث من في القبور. إثبات المعاد والحشر والحساب، وأن العبد مسؤول عن عمله في الدنيا. إثبات صفة الساق لرب العالمين، ولكن نذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكي لا نعطل ولا نشبه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. نقب أي خرق. السبخة هي أرض ذات نز وملح لا تنبت، وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرة. من فوائد الحديث فتنة الدجال تملأ الأرض ويبتلى أهلها بذلك إلا مكة والمدينة. الملائكة تحرس مكة والمدينة يمنعون الدجال من دخولهما. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ولذلك ترجف 3 لتنبذ للدجال كل منافق مارق وكافر مكافح ليلتحق به ويبقى الإيمان فيها. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. الطيالسة جمع طيلسان، وهو ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج لللبس، خال من التفصيل والخياطة. من فوائد الحديث: أتباع الدجال من اليهود قاتلهم الله، وفي هذا تنبيه على مكرهم وخبثهم، وأنهم يسعون لتدمير العالم، ولذلك يركبون كل موجة ويستغلون كل فرصة لتمرير مكرهم وتحقيق أهدافهم. أهل البدع والفجور والفسق يتخذون شعارا يميزهم عن غيرهم، وشعار أتباع الدجال لبس الطيلسان. أشار بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الطيلسان من أجل ذلك. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم. من فوائد الحديث: ينبغي الهروب والابتعاد عن مواطن الفتن. بيان عظم فتنة الدجال وشدة شرها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. أمر أكبر من الدجال، أي أكبر فتنة وأعظم شوكة. من فوائد الحديث: فتنة الدجال أعظم فتنة من خلق الناس إلى قيام الساعة، لا ينجو من شرها إلا اليسير ممن يدركها، وهم الذين عصمهم الله وثبتهم على الإسلام والسنة. رياض الصالحين.